أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. فيا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. فأخذ الذين ظلموا الصيحة وأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. وإلى ثمود أخاهم صالحا يعني وأرسلنا مطلوب على ما تقدم وأرسلنا إلى ثمود إلى الأمة التي تسمى ثمود وهم قبيلة ينسبون إلى جدهم ثمود. وإلى ثمود أخاهم يعني وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالح. وسماه أخاهم لأنه منهم. فلا يستدل بهذه الآية وأمثالها على جواز يعني إطلاق الأخوة مع الكافر إذا كان من أسرته ومن قبيلته يقال أخو بني فلان أخو بني. وإلى ثمود أخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه دعوة الرسل كلهم هذا مفتاح دعوتهم وأصل دعوتهم وعليها مدار دعوتهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله وحده لا شريك له واتركوا ما يعبده آباؤكم واتركوا آلهتكم الباطلة. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها استغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب الذي خلقكم وأنشأكم من هذه الأرض ويسر لكم أسباب المعايش فيها هذا هو المستحق للعبادة. توبوا إلى الله واستغفروه توبوا إليه من الشرك استغفروه إن ربي قريب مجيب. فمن تاب تاب الله عليه من تاب وصدق التوبة تاب الله. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا هذا هو الرد رد القوم قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني كنا نؤمل فيك يعني نؤمل فيك العقل ونؤمل فيك السيرة الحسنة. وهذه عندهم بالعكس ما دعاهم إليه هو صالح على ضد ما كانوا يؤملونه وما يريدونه من بعضهم. أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا

فلما جاء أمرنا بوقوع العذاب نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ أي نجيناهم من العذاب والخزي والفضيحة. إن ربك هو القوي العزيز ومن قوته وعزته أن أهلك الأمم الطاغية ونجى الرسل وأتباعهم وأخذ الذين ظلموا الصيحة العظيمة فقطعت قلوبهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي خامدين لا حراك لهم كأن لم يغنوا فيها أي كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمتعوا في ديارهم ولا أنسوا بها ولا تنعموا بها يوما من الدهر قد فارقهم النعيم وتناولهم العذاب السرمدي الذي لا ينقطع الذي كأنه لم يزل. ألا إن ثمود كفروا ربهم أي جحدوا بعد أن جاءتهم الآيات المبصرة ألا بعدا لثمود فما أشقاهم وأذلهم نستجير بالله من عذاب الدنيا وخزيها ولقد جاءت رسلنا. لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب قصص الأنبياء فيه عبرة لأولي العقول هم المنتفعون بذلك أما الغافلون المعرضون فلا ينتفعون بهذا البيان وهذا القصص. وفي هذا القصص كما سيأتي في آخر السورة تثبيت لقلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتصبير له فلا يستنكر ولا يستعظم ما يحصل له من الأذى. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. هذا في ختام هذه السورة كما سيأتي. نعم يا محمد.